بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، نزلنا في كتاب الجنائز ترجمة رقم 32. يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. وفي الواقع كلمة إذا كان النوح من سنته، يعني هذه من تفقه البخاري، يعني كان المفروض تكون خارج يعني القوسين الصغيرين. فالحديث يعذب الميت ببكاء أهله عليه، هذا الحديث، ولكن الإمام البخاري تفقها قال إذا كان النوح من سنته، جمعا بين الأدلة لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. يقول: فإذا لم يكن من سنته، لتكملة كلام البخاري رحمه الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تزر وازرة وزر أخرى. نفرض أن الميت يعني لم يكن من سنته النياحة والبدع التي تفعل عند القبور وعند العزاء، ووصى ونهاه عن ذلك ولكنهم أصروا وفعلوا ذلك، فيكون كما قالت عائشة: لا تزر وازرة وزر أخرى، إن لا تحمل نفس وزر يعني ذنب نفس أخرى. وهو كقوله تعالى: وإن تدعو مثقلة يعني ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء. قال: وما يرخص من البكاء من غير نوع كدمع العين وحزن القلب، كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا استدلال البخاري، يعني أو ما اعتمد عليه البخاري في هذه الترجمة اللي هي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان نوح من سنته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل، يعني أول من قتل فاستنى الناس يعني به، فهو يحمل يعني ذنب كل من قتل إلى يوم القيامة، أو يشارك كل قاتل يعني ذنبه يعني إلى يوم القيامة. قال: حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله وابن مبارك قال أخبرنا عاصم ابن سليمان عن أبي عثمان قال أبو عثمان النهدي قال: حدثني أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، يعني تخرج، يعني قال: حسبته أنه قال كأنها شن، شن اللي هي القربة يعني من جلد، يعني ففاضت عيناه، يعني عين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. دل ترجم البخاري: وما يرخص من البكاء من غير نوع، ودمع العين، إنسان يمكن تدمع عينه ويحزن قلبه، كما حدث أيضا مع إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن بلال ابن علي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة، يعني لم يجمع زوجته؟ فقال أبو طلحة: أنا. يدل أن الذي أن يقبر ما يكون يعني بعيد العهد بالجماعة وأمور النساء أمور الدنيا. قال: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله يعني بن مبارك قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لعمر بن عثمان ألا تنهي عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. يبقى كلمة ببعض بكاء هذه أيضا من تفقه البخاري هي الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة يعني شجرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. هذه رواية ثابتة لترجم بها البخاري ببعض بكاء أهله عليه يعني البكاء اللي فيه نوح وفيه يعني العلط من خدود أو شق جو. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. وطبعا عائشة لم تعلم والذي علم حج على من لم يعلم وهي استدلت بآيات من الآية من القرآن وقالت حسبكم القرآن ولا تجر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة يعني بدل من عائشة وذلك مفتوحة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. فكأن عائشة كانت تحمل الحديث على الإيه على الكفار يعني إن اليهود يعني عندما يبكون على موتاهم فالميت يعذب بهذا الإيه بهذا البكاء. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق والشيباني عن أبي بردة عن أبي قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخا فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. كان في قصة أيضا لعبد الله بن رواحة أنه كان غاب عن وعيه فيبدو أن حد جري أو حد بكى عليه أو زوجته قالت واجب له فلما أفاق يعني قال لها ما قلت لي شيء إلا قيل لي أنت جبله. أنه إن الإنسان يعني يعني البكاء اللي فيه نياحة بيعذب يعني الميت بهذه النياحة. وده طبعا فقه البخاري قال إذا كان نوح من سنته كان هذا من عادته وإن أهله أنه يرى هذه الأشياء ولا ينكر يعني في أهله أو لم يوصي ويعلم أن أهله يفعلون ذلك لم يوصي أنه لا يناح عليه فإن هذا الذي يعذب ببكاء يعني أهله عليه. أما إذا نهى أو لم يكن ذلك من سنته فلا تجر وازرة وزر أخرى. فالإمام البخاري جمع بين الأخوال وبين الأحاديث الواردة في هذه المسألة وخرج بهذه الترجمة البديعة من تراجم الإمام البخاري وهي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. يقول الإمام الحافظ ابن حجر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان نوح من سنته هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث من الحديث أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. يقول هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية ببعض بكاء أهلي عليه حديث ابن عباس بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة ببكاء فالمطلق يحمل على المقيد كما سقاه في الباب عنهما وتفسير منه لبعض المبهم في رواية ابن عباس بأنه النوح يعني هذا البكاء بعض البكاء الذي فيه نوح ويؤيده أن المحظور بعض البكاء لا جميعه كما سيأتي بيانه وكما أورد من حديث يعني بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على يعني ابنته وقوله إذا كان نوح من سنته يوهم أنه بقية الحديث المرفوع وليس كذلك بل المصنف قاله تفقها يعني البخاري وبقية السياق يرشد إلى ذلك وهذا الذي جزم به هو أحد الأقوال في تأويل الحديث المذكور كما سيأتي بيانه واختلف في ضبط قوله من سنته فالأكثر في الموضعين بضم المهملة هي السين وتشديد النون أي طريقته وعادته فالسنة هي الطريق تتبعون سنن أو سنن من كان قبله والسنة بالألف واللام اللي هي السنة المرضية أو طريق المحمودة هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وضبطه بعضهم فتح المهملة بعدها موحدتان الأولى مفتوحة أي من أجله قال صاحب المطالح حكي عن أبي الفضل بن ناصر أنه رجح هذا وأنكر الأول فقال أي سنة الميت انتهى وقال زينب بن نير بل الأول أولى الإشعار بالعناية بذلك إذ لا يقال من سنتي إلا عند غلب ذلك عليه واشتهاره به قلت وكأن البخاري ألهم هذا الخلاف فأشار إلى ترجيح الأول حيث استشهد بالحديث الذي فيه لأنه أول من سن القتل فإنه يثبت ما استبعده ابن ناصر بقوله وأي سنة للميت وأما تعبير مصنف بالنوح فمراده ما كان من البكاء بصياح وعويل وما يلتحق بذلك من لطم خد أو شق جيب وغير ذلك من المنهيات قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم خو أنفسكم وأهليكم نارا وجه الاستدلال لما ذهب إليه من هذه الآية أن هذا الأمر عام في جهات الوقاية ومن جملتها ألا يكون الأصل مولعا بأمر المنكر لألا يجري أهله عليه بعده يكون هو متعود على البدع ولا ينكر بل هو يشجعها أو يكون قد عرف أن الأهلية عادة أو قد عرف أن الأهلية عادة بفعل الأمر المنكر وأهمل نهيهم فيكون هذا من تقصيره يعني في تربية أهله قوا أنفسكم عليكم نارا فيكون لم يق نفسه ولا أهله وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وطرف من حديث ابن عمر تقدم وصوله في الجمعة وجه الاستدلال به ما تقدم لأن من جملة رعايته لهم أن يكون الشر من طريقته فيجري أهله عليه أو يراهم يفعلون الشر فلا ينهاه عنه فيسأل عن ذلك ويؤاخذ به وقد تعقب استدلال البخاري بهذه الآية والحديث على ما ذهب إليه من حمل الحديث الباب عليه لأن الحديث ناطق بأن الميت يعذب بوكاء أهله والآية والحديث يقتضيان أنه يعذب بسنته ولم يتحد الموردان والجواب أنه لا مانع في سلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات وتقييد بعض المطلقات فالحديث وإن كان دلا على تعذيب كل ميت بكل بكاء لكن دلت أدلة أخرى على تخصيص ذلك بوكاء البعض كما سيأتي وكما قلنا غير مرة أن الحديث لا يفهم بمعزل عن الشريعة ما نأخذ حديث مثلا أن الميت يعذب بوكاء أهلي عليه فنحكم أن كل ميت يعذب بكل بكاء سواء كان في نياحة وليس في نياحة وأن كل ميت سواء كان يعني هو نهى أهله يعني عن النياحة أو شجعهم على النياحة ففهم الحديث على ضوء النصوص الأخرى أو الجمع بين النصوص يعني كما فعل الإمام البخاري يقول فالمعنى على هذا أن الذي يعذب بعض بكاء أهله من كان رضيا بذلك بأن تكون تلك طريقته إلى آخره وذلك قال المصنف فإن لم يكن من سنته أي كمن لا شعور عنده بأنهم يفعلون شيئا من ذلك أو أدى ما عليه بأنهاهم فهذا لا مؤاخذة عليه فعل غيره ومن ثم قال ابن مبارك إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء قوله فهو كما قالت عائشة أي كما استدلت عائشة بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى أي ولا تحمل حاملة ذنبا حاملة ذنبا ذنب أخرى ينعنها. وهذا حمل منه لإنكار عائشة على أنها أنكرت عموم التعذيب لكل ميت بكي عليه. وأما قوله وهي كقوله وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء فوقع في رواية أبي ذر وحده وإن تدعو مثقلة ذنوبا إلى حملها يعني في إنسان يحمل على إنسان حتى لو رأى مثقلا بالأحمال وإن كان أباء أو أخا وليس ذنوبا في تلاوة إنما هو في تفسير مجاهد فنقله المصنف عنه. وموقع التشبيه في قول أن الجملة الأولى دلت على أن نفس المذنبة لا يؤاخذ غيرها بذنبها فكذلك الثانية دلت على أن نفس المذنبة لا يحمل عنها غيرها لا يحمل عنها غيرها شيئا من ذنوبها ولو طلبت ذلك ودعت إليه. ومحل ذلك كله إنما هو في حق من لم يكن له في شيء من ذلك تسبب وإلا فهو يشاركه كما قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أئمة الضلال وأئمة البدع وأئمة الفجور والإباحية فهؤلاء يحملون ذنوبهم وذنوب الذين أضلوهم. وقوله تعالى فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. وما يرخص من البكاء في غير نوح هذا أيضا من تفقه المصنف. هذا معطوف على أول ترجمة كأنه أشار بذلك إلى حديث عامر بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري وقرظة بن كعب قال رخص لنا في البكاء عند المصيبة من غير نوح. طبعا ده ليس أشارة البخاري ولكن أورد البخاري الأحاديث التي فيها بكاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على أن هذا رحمة وأن هو دمع العين يعني كما في الحديث الآخر أن العين لا تدمع وأن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فقال رخص لنا في البكاء عند المصيبة من غير نوح في غير نوح. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني وصححه الحاكم لكن ليس إسناده على شرط البخاري فاكتفى بالإشارة إليه واستغنى عنه بأحاديث الباب الدل على مقتضى قوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الحديث يقوله طرف من حديث ابن مسعود وصلاه المصنف في الديات وغيرها. وجه الاستدلال به أن القاتل المذكور يشارك من صنع صنيعه لكونه فتح له الباب ونهج له الطريق فكذلك من كان طريقته النوح على الميت يكون قد نهج لأهله تلك الطريقة فيؤاخذ على فعله الأول. وحاصل ما بحثه المصنف في هذه الترجمة أن الشخص لا يعذب ببعض بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب فمن أثبت تعذيب شخص بفعل غيره فمراده هذا ومن نفاه فمراده ما إذا لم يكن له فيه تسبب أصلا والله أعلم. وقد اعترض بعضهم على استدلال البخاري بهذا الحديث لأن ظاهره أن الوزر يختص بالبادئ دون من أتى بعده فعلى هذا يختص التعذيب بأول من سن النوح على الموتى. والجواب أنه ليس في الحديث ما ينفي الإثم عن غير البادئ فيستدل على ذلك بدليل آخر. وإنما أراد المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول إن الإنسان لا يعذب إلا بذنب باشره بقوله أو فعله فأراد أن يبين أنه قد يعذب بفعل غيره إذا كان له فيه تسبب. وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت بالبكاء عليه فمنهم من حمله على ظاهره وهو بين في من قصة عمر مع صهيب كما سيأتي في ثالث حديث هذا الباب. ويحتمل أن يكون عمر كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا كان قادرا على النهي ولم يقع منه فلذلك بادر إلى نهي صهيب. وكذلك نهى حفصة كما رواه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر عنه. ومن أخذ ظاهر هذا أيضا عبد الله بن عمر فروى عبد الرزاق من طريقه أنه شهد جنازة رافع بن خليج فقال عليه إن رافعا شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ويقابل قول هؤلاء اللي قالوا بعموم تعذيب الميت ببكاء أهله عليه أو نوح أهله عليه ويقابل قول هؤلاء قول من رد هذا الحديث وعرضه بقوله لا تزر وازرة وزر أخرى يا عائشة رضي الله عنه ممن روى عنه الإنكار مطلقا أبو هريرة كما رواه أبو يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزني قال أبو هريرة والله لئن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته سفها وجهلا فبكت عليه ليعذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة. وإلى هذا جرح جماعة من الشافعي منهم أبو حامد وغيره. ومنهم الأول قوله بكاء أهلي عليه على أن الباء للحال أي مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهلي عليه، أول ما يبدأ يبكوا عليه يبدأ الإيه العذاب إذا كان عليه عذاب، وذلك أن شدة بكائهم غالبا إنما تقع عند دفنه، وفي تلك الحالة يسأل ويبتدأ به عذاب القبر. وهذا طبعا يعني معنى بعيد، فكأن معنى الحديث أن الميت يعذب حالة بكاء أهلي عليه، ولا يلزم ذلك أن يكون بكاؤهم سببا لتعذيب حكاه الخطبي، ولا يخفى ما فيه من التكلف. ولعل قائله إنما أخذه من قول عائشة إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بمعصيته أو بذنبه وإن أهله لا يبكون عليه الآن، أخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها. وعلى هذا يكون خاصا ببعض الموتى. يقول منهم من أوله على أن الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه، وأن اللام في الميت لمعهود معين كما جزم به القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره، وحجة ما سيأتي في رواية عمرة عن عائشة في رابع حديث الباب، وقد رواه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري، وزاد في أوله ذكر لعائشة أن ابن عمر يقول إن الميت لا يعذب بكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن هو ابن عمر، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودي، كانها تقول إن هذا خاص بالإبل اليهودي. ومنهم من أوله أن ذلك مختص بالكافر، وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلا، وهو بين من رواية ابن عباس عن عائشة وثالث أحاديث الباب، وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة، وفيها إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر بل بما استشعرته من معارضة القرآن. قال الداودي رواية ابن عباس عن عائشة أثبتت ما نفته عمرة وعروة عنها، إلا أنها خصته بالكافر لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذابا ببكاء أهله، فأي فرق بين أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداء. وقال الخطبي إنكر عائشة ذلك وحكمه على الراوي بالتخطيء أو النسيان أو على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون، فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.